السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرخداشتر إبراهيم وجان تليجرام تشالش ميور واتساب تنصر صور النظام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سلام مستدى. بارك الله فيكم.